مستمعينا، وأكيد دائما أولى فقراتنا بتكون مع الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي. اليوم سنتحدث عن تفتيت الإرهاب في الحجر الأسود، بالإضافة إلى ما يجري في الكواليس الدولية أو العلن. ويسرنا أن نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يسعد أوقاتك. وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع السادة والسيدات المستمعين. دكتور، اليوم وبعد الإنجاز الهام والاستراتيجي في دوما والغوطة والقلمون الشرقي، نرى أن الميدان يفرض تغيرا هاما وجذريا على واقع التحرير والقضاء على الإرهاب. الحجر الأسود هو الجيب الإرهابي، لن يكون عمره أطول من غيره من المجاميع الإرهابية أمام بواسل جيشنا البطل. القرار متخذ حول اجتثاث هذا الإرهاب، ليس فقط في من محيط دمشق، وإنما من كل سوريا قاطبة. والمسألة بلا شك مسألة وقت وأولويات، يعود تقديرها لقادة ميدان جيشنا البطل. الجيش يدك معاقل الإرهاب في الحجر الأسود والقدم ومخيم اليرموك من عدة محاور. ميدانيا دكتور، كيف تقرؤون تطورات الوضع الميداني لهذه الجغرافيا؟ الجيش العربي السوري طبعا يحقق تقدما مضطردا وبوتيرة متسارعة داخل المنطقة التي ما يزال فيها الإرهابيون في الحجر الأسود وتخومه، وكان هناك تقدم هام أحرزه الجيش العربي السوري في منطقة حي الزين. هذا الحي يفصل عمليا بين منطقة يلدا ومنطقة الحجر الأسود، ولذلك فهو ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لإيقاع المعركة في المنطقة. وكان هناك أيضا تقدم واضح المعالم في محور شارع دعبول ومحيط جامع الإمام علي في التضامن، إضافة إلى التقدم الهام الذي تحقق على محور الحجر الأسود بحد ذاته. نتحدث هنا عن تدمير الخطوط الأولى للدفاع لدى الإرهابيين، عن تجاوز هذه الخطوط، عن تمهيد ناري مكثف، تمكن من تحقيق نتائج هامة جدا في استهداف القيادات وفي استهداف مواقع تخزين المخازن الذخيرة، وعقد الاتصالات وطرق التواصل ما بين قيادات المجموعات الإرهابية والعناصر الإرهابية المنتشرة في محيط حي الحجر الأسود على امتداده الواسع. فإذا هناك من المنتظر أن يكون قريبا وقريبا جدا في مثل هذه الحالة، نتحدث عن ما يسمى بعتبة الاستهداف، عتبة الاستنزاف. عندما يصل الاستنزاف الناري للقدرات الإرهابية إن كان البشرية أو اللوجستية أو النارية إلى حد معين، تقل وتنتهي قدرة المقاتلين الإرهابيين على الاستمرار. لا يعرفون إلى أين سوف يتوجهون، لا يتمكنون من إجراء الاتصالات مع المستويات القيادية لديهم، يفقدون ويستنفدون الذخائر بشكل نهائي أو شبه نهائي، وبالتالي يدخلون في مرحلة الانهيار الإدراكي، وهذا يسهل عمليا الانسحاب العشوائي أو انهيار الشبهات لدى الإرهابيين أو تقدمهم نحو الإسلام أو التسوية النهائية مع الجيش العربي السوري. طبعا هذا الأمر هو مسألة وقت بدون شك. كان هناك محاولات لدى الإرهابيين لمجموعات منهم لمغادرة المنطقة في إشارة على يأسهم من القتال عن طريق معابر سرية وأنفاق، وكان الجيش العربي السوري صاحيا تماما لهذه المحاولات، وتم استهداف هؤلاء والتخلص منهم ضمن المعابر والأنفاق التي كانوا يحاولون استخدامها للفرار من منطقة العمليات. فإذا هناك يعني تقدم مضطرد، هناك استنزاف أيضا بوتائر متسارعة ومضطردة، وهناك مصير لا يمكن لهذه المجموعات الإرهابية أن تتجاوزه. في وقت من الأوقات حاول هؤلاء وكعادة الإرهابيين أن يلعبوا لعبة مزدوجة، أن يكون هناك من يقول أو يحاول إيهام الطرف الآخر بوجود نية بالتسوية، وهناك في المقابل من لا يريد مثل هذه التسوية. هي محاولة كانت لربما لتوزيع الأدوار، ولكن الجيش العربي السوري تجاهل هذا المعطى وقام بالاستمرار في العملية العسكرية بنفس الوتائر المتسارعة في انتظار قرار نهائي ولا عودة فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه حول القبول بتسوية الحشوية ضمن الشروط التي يفرضها الجيش العربي السوري، الذي يمتلك زمام المبادرة بشكل كامل، الذي يمتلك أفق قريب جدا للنصر، ونأمل أن لا يتعدى لربما بضع أيام لكي تتضح يتضح الخيط الأبيض من الأسود ويكون هناك مشهد للانتصار الشامل في هذه المنطقة. نعم دكتور، ذيول الإرهاب، النصرة وداعش، جيش الإسلام، ومهما كانت المسميات، خرجت بالباصات الخضراء مستسلمة أمام عنفوان جيشنا البطل من خلال تسويات معينة. لماذا برأيكم رفضت هذه المجموعات الإرهابية الخروج من هذه المناطق وتحييد الأهالي والمنطقة من الحسم العسكري؟ يعني هم البعض منهم يراهن على يعني رفع فاتورة الكلفة لدى المواطنين أو اتخاذهم بروع بشرية في محاولة يعني كبح الهجوم الذي يقوم به الجيش العربي السوري تجاه هذه المواقع. هي مراهنة في غير محلها بالمطلق. جرب سابقا الكثير من القيادات والمجموعات الإرهابية مثل هذه المقاربة، جربوا الضغط على المدنيين عن طريق إطلاق قذائف الهواء بشكل عشوائي، استهداف المدارس والأحياء والمشافي وكل إلى ما هنالك. جربوا أيضا يعني منع المدنيين من الخروج واتخاذهم كدروع بشرية كما قلنا. كل هذه المقاربات سبق أن فشلت، ولكن يبقى هناك لدى البعض نوع من يعني الرغبة في ربما أن يجرب حظه أو أن يراهن على معطيات وهمية قد يعتقد أنها قادمة من الخارج، أو تحول في صورة المشهد الإقليمي أو على ساحة يعني المواجهة في كل الجغرافيا السورية. ولكن أصبح واضحا أنهم ينتظرون مطرا بدون غيوم، لا يوجد غيوم لهذا المطر الذي ينتظرونه، والأفق مسدود بشكل كامل. لذلك أنا بتقديري أنها مسألة وقت قبل أن يعترف ويقر هؤلاء بأن المواجهة مستحيلة، وأنهم حفظا وحقنا لدمائهم قبل دماء غيرهم هم مضطرون إلى الاستسلام بشكل كامل. إطالة الأزمة والحرب في سوريا هي أحد أهداف المحور المعادي. برأيك دكتور، هل بدأت أحجار سوريا تدمي أعدائها؟ يعني هل بدأت هيبة ترامب وماكرون تنزف أمام إنجازات جيشنا في الميدان؟ بكل تأكيد. يعني الآن نحن نجد أن المشهد فيما يتعلق بالدول الداعمة للإرهاب هو ينطلق من فشل إلى آخر ومن اضطراب إلى آخر. يعني مثلا بكفي أنه نحن نشوف كيف الترتيب حول ما يتعلق بالمناطق الشرقية، كيف أنه ماكرون يحاول دفع ترامب إلى البقاء قواته لأطول فترة ممكنة، ترامب لا يريد ويتحدث بشكل دائم عن أنه يرغب في الانسحاب. طبعا هذا لا يشير إلى انسحاب وشيك، يعني ترامب قال بأن الانسحاب لم يكن وشيكا، وهناك تقديرات من قبل الطرفين الروسي والإيراني بأن الطرف الأمريكي يريد البقاء ولكنه يبحث عن الممول ويبحث عن يعني استثمار هذا الوجود العسكري حتى الصومالي، يعني حتى آخر وقت ممكن أن يتواجد فيه. ولكن بشكل عام نحن نرى مشهدا مضطربا لدى الطرف الآخر. يعني الجبير أطلق خطابا تهديديا بقطر عمليا، قال حاول تجيير التصريحات الأمريكية كأنها تخص قطر. أطلقت الماكينة الدعائية للطرف السعودي حديثا عن أن البنتاغون بصدد سحب القوات الأمريكية من قاعدة العديد، وحاول جوبير تأويل التهديدات الأمريكية التي أطلقها ترامب. ترامب قال أنه هناك أنظمة في الخليج، إذا انسحبنا فلن تصمد أسبوعا. الحقيقة ترامب كان يعني السعودية كما يعني غيرها، ولكن جوبير حاول تأويل هذا التصريح لجعل قطر هي المعنية الوحيدة به، وبالتالي طلب من النظام القطري أن يرسل قواته إلى منطقة شرق الفرات وأن يمول التواجد العسكري الأمريكي. وطبعا هذا يشير إلى أن الطرف السعودي قبل غيره يدرك بأنه لا يستطيع لوحده القيام بهذه المهمة، ولا حتى الحقيقة مع آخرين. يعني لا يوجد أي أطراف أو مجموعة من الأطراف يمكن أن تعوض غياب الغطاء الاستراتيجي الأمريكي للتواجد في هذه المنطقة. طبعا الطرف السعودي أيضا يريد أن يحرج القطري الحقيقة بوضعه في تضارب مصالح مع التركي. نحن نعلم جيدا بأنه إذا كان هناك تواجد قطري في إطار رؤية أمريكية لدعم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، فهذا الأمر سوف يكون على خط الصدام مع الطرف التركي. من ناحية أخرى، يعني هناك حديث أيضا الآن طرأ اليوم لربما وتسريبات عن أنه من الممكن أن ينقل إرهابيو جيش الإسلام لكي يكونوا في الرقة. هذا الموضوع أيضا يعيد خلط الأوراق إذا حدث أو تم تنفيذه بشكل كبير جدا. هذا الأمر من شأنه استفزاز الطرف التركي أكثر فأكثر، لأننا نعلم جيدا بأن جيش الإسلام الإرهابي أو ما تبقى من عناصره هو من طرف السعودية وممول السعودية، وبالتالي وجودي في هذه المنطقة هو عامل صداع إضافي للطرف التركي. وباعتبار أن الأتراك يسيطرون عمليا على ومرتزقتهم يسيطرون على الأماكن التي خرج إليها تنظيم جيش الإسلام الإرهابي، فبكل تأكيد سوف يحاولون إعاقة هذا المشهد بشكل كامل. المهم في كل هذه الصورة بأن المعسكر الآخر لديه من الخلافات ما بين أطرافه ما صنع الحداد، لديه اضطراب كبير في مواجهة النتائج الحاسمة التي حققها تقدم الجيش العربي السوري، لديه ضياع في الأولويات، لديه من الأزمات ما يعطله بشكل كبير. نتحدث هنا عن يعني لا دخان بلا نار، عن كل ما تم الحديث فيه حول انقلاب وشيك داخل العائلة المالكة السعودية وتبادل إطلاق النار ومقتل بعض الأمراء داخل القصور الملكية. نتحدث عن مشهد متفجر بالنسبة للوضع في اليمن. اليوم كان هناك تهديد واضح من قبل طرف المجلس الرئاسي في صنعاء بأنه ينبغي على كل الشركات الأجنبية أن تغادر المملكة السعودية، وأنه سيتم استهداف كل المواقع الحيوية بدون استثناء، وأن الصواريخ اليمنية قادرة أن تطول كل الجغرافيا السعودية. طبعا هذا يهدد الاستقرار الاقتصادي الذي هو أساسا يعاني من تأزم كبير داخل المملكة في ظل وفي إطار مشهد الاستنزاف الكبير للميزانية ثمنا للصفقات السلاح لاسترضاء ترامب. ترامب هذا نفسه أعاد مجددا يعني رؤيته نفسها ذاتها كأنه لم يسحب من السعودية أي مبالغ. أعاد الحديث عن يعني أن هذه الممالك سوف تنهار إذا انسحب الجيش الأمريكي، أعاد الحديث عن دفع 7 تريليون لحماية الحلفاء في الشرق الأوسط، أعاد الحديث عن أنه ينبغي على هذه الأطراف أن تمول الجهد العسكري الأمريكي وأن تدفع ثمن هذه الحماية، وبالتالي فهو يطلب المزيد والمزيد ويجدد رؤية الاستنزاف المالي لهذه الأطراف جميعها، وبالتالي يفاقم من مأزقها الاستراتيجي. وعمليا هو لا يقدم أي رؤية واضحة للمساهمة في ما يريده هؤلاء الحلفاء في إطار أجندة الأقليم. دعني أنتقل معكم دكتور سياسيا إلى مستجدات السياسة لأقطاب الحوار السياسي المزعوم بما يخص الأزمة السورية. يبدو أن دور ومسار جنيف انتهى، ودور دول العدوان على سوريا قد انتهى وأصبحت محصلته قريبة من الصفر، وهذا ما أكد عليه لافروف بقوله روسيا تؤكد صعوبة عمل المبعوث الدولي ديمستورا في حل الأزمة السورية. هل من أهمية للمسار السياسي في إطار أو في إطاره القديم الجديد؟ يعني الحقيقة ديمستورا يقرأ على ما يبدو المستجدات بشكل يفتقر إلى الدقة، يعني هو يعتبر أنه بعد العدوان الثلاثي على سوريا وبعد الحديث عن يعني تزايد وتيرة الحديث عن الملف الإنساني فيما يتعلق بإدلب، هو يعتبر أنه بإمكانه توظيف هذه الضغوط الدولية للضغط مجددا على الدولة السورية والحلفاء لكي ينتزع تنازلات سياسية فيما يتعلق بمسار جنيف أو غير مسار جنيف. الحقيقة هذه الرؤية تفتقر إلى الدقة والموضوعية، عمليا هو لا يمكنه إعادة إنتاج المشهد الذي كان قبل عام أو عامين من الآن، والحديث بنفس الوتيرة وبنفس السقوف المرتفعة لم يعد واردا بعد أن حرر الجيش العربي السوري كل المنطقة الشرقية، طبعا حلب أولا المنطقة الشرقية والغوطة التي تحررت بشكل كامل، والقلمون أيضا الذي كان يحتوي الثقل الأكبر للاحتياطيات العسكرية الصاروخية والدروع للمجموعات الإرهابية، وأيضا الآن على وشك أن تصبح العاصمة دمشق آمنة بنسبة 100%. كل هذه المتغيرات في الحقيقة لا يستطيع أن يتجاهلها المبعوث الدولي وأن يعيد بناء المشهد السياسي على أساس ما كان قبل. كيف سيكون شكل هذا المسار دكتور غدا إن تمت الدعوة له؟ يعني الحقيقة هذا يتوقف إلى حد بعيد على وجود نوع من القراءة الموضوعية والواقعية، وهذا أمر لا يدعو للتفاؤل لدى الجسم الأساسي المشكل لوفد المعارضة وهو مجموعة الرياض. يعني هؤلاء يستمرون في تجاهل الواقع في تصريحاتهم. وجدنا أن المدعو نصر الحريري يعني حاول إعادة إنتاج خطاب متشدد فيما يتعلق بالأزمة بعد العدوان الثلاثي الذي شنه الغرب على سوريا. أعاد اقتباس المصطلحات التي يتضمنها أدبيات الخطاب الأمريكي وحتى الإسرائيلي الحقيقة تجاه المنطقة. تحدث عن أن إيران دولة بارقة، يعيد هو طرح نفسه كدور وظيفي في خدمة السياسة الإسرائيلية والأمريكية، ولكن عمليا المستجدات لا تسمح له أبدا بالبناء بمثل هذه السقوف العالية والانطلاق من مثل هذه يعني اللغة الخطابية التي لم تعد مقبولة في إطار المشهد الجديد للشرق الأوسط برمته. لذلك إذا لم يكن هناك قراءة موضوعية للمستجدات، لم يكن هناك فعلا التزام بالمضامين الحقيقية لـ 52-54، بما في ذلك السماح للشعب العربي السوري بتقرير مصيره بنفسه ودون وكلاء ودون يعني موظفين لدى الاستخبارات الخارجية ودون ضغوط غربية وخارجية، إذا لم يكن هناك تعديل للمسار في هذا الاتجاه، إذا كان هناك رغبة بجعل المسار السياسي استمرارا للعبة الضغوط والضغوط المتبادلة في إطار مشهد الشرق الأوسط الجديد، فلن يكون هناك الحقيقة أفق منتج لمسار جنيف، وسينتقل عمليا يعني إذا كان هناك جنيف 9 و10 فسيكون نسخ مكررة عن الاصطفاء السياسي الذي حدث في جولات. نعم، برأيك دكتور يعني هل سيكون هذا المسار ضمن إطار أستانا وسوتشي وهو شيء لن يقبل به الغرب؟ الحقيقة يعني يجب أن يقرأ الموقف التركي بشكل دقيق. طبعا هناك مؤشرات حالية عن أن الأتراك يغلون في العدوان وفي مواقفهم يعني غير البناءة، ولكن في المقابل وفي اليد الأخرى نجد أن هناك صراع قوي جدا ومتفاقم، طبعا يهدأ أحيانا ويعود إلى التفاقم ما بين ما يسمى بجبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، يعني القاعدة والنصرة ومشتقاتها وحلفائها، وفي المقلب الآخر المجموعات التابعة للاستخبارات التركية مثل الزنكي وأحرار الشام. هذا المشهد يشير إلى أن التركي نوعا ما يقوم بنوع من التفكيك المتدرج طبعا وفق تفاهمات مع الطرف الروسي للمشهد الإرهابي على ساحة محافظة إدلب، وهذا لعله هذا المعطى هو الذي يدفع الطرف الروسي إلى الاستمرار في المراهنة على مسار أستانا واحتواء الدور التركي فيما يتعلق بالأزمة السورية. نعم. لذلك أعتقد بأن مسار أستانا سيبقى هو منتجا أكثر من جنيف بالتأكيد، وأكثر من أي مسارات أخرى جانبية قد تكون رسمية أو وراء الكواليس، وطبعا هو مسار منتج في سياق متطاول، يعني سياق زمن متطاول ليس عصا ساحر، ولكن شيئا فشيئا سوف يبنى على الجهد الروسي في هذا المجال وعلى ما يحققه الجيش العربي السوري من إنجازات. نعم. سوف يبنى مشهد جديد يقوم على تحييد الدور التركي عن التدخل المباشر ويقوم على الاستهداف المتدحرج المتتالي المتدرج للمجموعات الإرهابية كما نشهد اليوم لتحرير المناطق الواحدة تلو الأخرى. اليوم كان هناك حديث عن أنه المستهدف بعد تحرير منطقة الحجر الأسود سيكون الجيب الإرهابي المتبقي في محافظة حمص، بكل تأكيد فالنصر بإذن الله سيكون حليفا للجيش العربي السوري، وأيضا سوف يحقق في هذا الجيب الجغرافي ما حققه في المناطق الأخرى، لأن عوامل يعني النصر هي متحققة بشكل كبير جدا، وعوامل استمرار وبقاء المجموعات الإرهابية ضعيفة جدا. نعم. وبالتالي فنحن نجد تدحرج العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري نحو استعادة السيادة الكاملة. نعم. على كل المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين. نعم. طبعا عندما نتحدث عن المنطقتين الرئيسيتين فلكل منهما بكل تأكيد تعقيداته. نعم. ومشاكله، يعني الجبهة الجنوبية. نعم. نعم. التي يدخل فيها تعقيد الإسرائيلي السعودي، والجبهة الشمالية التي يدخل فيها التعقيد الأمريكي التركي، ولذلك فنحن نجد عمليا يعني منسوبات متفاوتة للتفاؤل وللإنجاز في هذه المناطق، يتعلق بالمشهد الدولي، يتعلق بالتجاذبات الإقليمية، ويتعلق أيضا ويعني في النهاية ما سيحسمه إن عاجلا أو آجلا. نعم. جهود وتضحيات. نعم. يعني وزير الخارجية لافروف أكد على تكسير كل التفاهمات السابقة حول الملف السوري، وأقصد هنا تفاهمات جنيف بعد الخلوة السرية التي جمعت أعضاء مجلس الأمن بالسويد والتي جاءت بعد العدوان. ماذا جرى في الاجتماع وكيف تقيم كلام ديمستورا الأخير وكلامه بأنه لا تأثير للمكاسب العسكرية على الحل السياسي في سوريا؟ يعني الحقيقة هو جزء من القراءة الخاطئة كما قلنا قبل قليل لديمسدورة، وديمسدورة أصبح معروفا بقراءته الخاطئة، وعمليا هو دفع الطرف المتمثل في مجموعة الرياض إلى مقاربات لا واقعية، نتيجة أنه أمدهم أو شجعهم على فهم يعني غير صحيح وغير دقيق للمشهد الدولي والمشهد الإقليمي. هنا نتحدث نحن عن ضرورة لا يمكن أو واقع لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال. عم يغيب صوتك دكتور. نعم. نتحدث عن يعني واقع لا يمكن تجاهله بحال من الأحوال فيما يتعلق بانتصارات الجيش العربي السوري. نتحدث أيضا عن ارتباك في الطرف الآخر. هناك الآن طرح جديد هو يقوم على أساس تسريبات تقول بأن جيش الإسلام الإرهابي سوف يتم نقل من خرج من أعضائه إلى منطقة الرقة. طبعا هذا يفاقم من التأزم في المعسكر الآخر. نحن نعلم أن تنظيم جيش الإسلام الإرهابي هو ممول من قبل السعودية، وإذا كان موجودا في منطقة الرقة فهذا يضيف صداعا إلى الصداع التركي فيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية. ولذلك فمن المتوقع أن الطرف التركي الذي عمليا يسيطر على المناطق التي خرج إليها إرهابيو جيش الإسلام سوف يعيق مثل هذا المشهد بشكل كامل. طبعا هنا أيضا بحقيقة لكي يعني نأخذ بعين الاعتبار التحليلات التي ينجزها عدد من المراكز الأبحاث والصحفيين، هذه التحليلات تشير العديد منها إلى مشهد يقترب من تأزم كبير في منتصف شهر أيار. يعني هناك عدة عوامل، هناك الموقف النهائي الذي سيطلقه الرئيس ترامب تجاه الملف النووي الإيراني أو الاتفاق النووي 5+1، هناك مسيرة العودة الكبرى التي من المخطط أن تنطلق في ذكرى إنشاء الكيان في 15 من أيار، هناك التسليح الروسي الحقيقة الذي أصبح الآن مباشرا ومصرح عنه وعلانيا للجيش العربي السوري. اليوم وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن تحديث منظومة الدفاع الجوي السوري بما يتلائم مع الدروس المستفادة من العدوان الغربي الأخير. تحدثت أيضا عن تزويدها بمنظومات صاروخية جديدة، وهنا الحديث عن الـS-300، وهو يعني أنتج القلق، يعني منذ الآن أنتج القلق لدى الكيان الإسرائيلي، وبالتالي أنتج تهديدات غير مباشرة باستهداف هذه القواعد الصاروخية. بعجالة دكتور أسامة، يعني حول خروج أمريكا من شرق الفرات وتبديل القوات الأمريكية بالماكر ماكرون الذي بدأ يعرض نفسه بديلا عن ترامب، يعني من المضحك دكتور أسامة قول وإعلان ماكرون بأنه من المستحيل تحديد جدول زمني لإنهاء التدخل الفرنسي في سوريا. هل تؤسس الإدارة الأمريكية لمرحلة جديدة في الخريطة السورية لتسويغ انسحابها من سوريا لاحقا أو تمهيدا لاستحقاقات إقليمية دولية أخرى، خصوصا كما ذكرت قبل قليل حضرتك دخول الـS-300 لمنظومة الدفاع الجوية؟ يعني دائما الأمريكي عندما يريد إنجاز انسحاب هو يوحي بأنه قد اتخذ الإجراءات الضرورية لكي لا يبقى حلفائه المحليين في حالة من الفراغ. هذا المشهد متكرر وجدناه في فيتنام، يعني عندما أراد الأمريكيون الانسحاب من فيتنام وترك حكومة فيتنام الجنوبية لمصيرها أطلقوا حملة دعائية كبيرة بأن يعني كل الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش الأمريكي سوف تترك للجيش الفيتنامي الجنوبي، وأن هذا الجيش قد أصبح على سوية عالية من التدريب والكفاءة وإلى ما هنالك. يعني حتى في مقاربة أخرى قام الاتحاد السوفيتي بإطلاق مثل هذه الحملة عندما انسحب من أفغانستان وترك الرئيس نجيب الله آنذاك لمصيره أمام المجموعات ما كان يسمى بالمجاهدين. فإذا يقوم هؤلاء بحملة علاقات عامة لكي يوحوا بأنهم لم يرموا حلفائهم في القمامة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لا الفرنسي ولا السعودي ولا أي قوات بديلة يمكنها أن تنتج غطاء استراتيجيا بقوى انفصالية بالحجم الذي يمكن أن ينتجه الأمريكيون. يعني هنا نتحدث عن ما يمكن أن نطلق عليه يعني مظلة أمنية استراتيجية في المنطقة. لا الفرنسي مؤهل لها بقدراته المالية والاستراتيجية والعسكرية المحدودة، ولا السعودي بأزماته، ولا القطري بهشاشته المعروفة عسكريا وديموغرافيا. لذلك هي حملة علاقات عامة ليست أكثر من ذلك، وعمليا سوف يكتشف الفرنسي أنه إذا تنطح للعب دور يعني الضامن الأمني أو يعني من يحاول أن ينتج منظومة أمنية على حسابه الخاص يفتحها على حسابه الخاص، فسيكتشف الأثمان البشرية والعسكرية الهائلة التي سيدفعها بسهولة. وأمس كان هناك تصريح لافت للنائب الرئيس العراقي المالكي بأنه لا يرى أنه من الممكن أن تأتي قوات أخرى لكي تحل محل القوات الأمريكية، لأنها سوف تواجه بالسلاح من قبل المجموعات الموجودة. وطبعا هنا الحديث يتضمن الجانبين السوري والعراقي. بتقديري أن أي رؤية موضوعية لدى الطرف الفرنسي أو حتى لدى الأطراف الخليجية سوف تجعلهم يدركون فورا بأن هذه المغامرة هي أضغاث أحلام، ليس إلا يعني إذا كانوا يخططون لإرسال قوات لهم فهناك العديد من القوى على الأرض السورية من يتلهف عمليا لتدفيعهم ثمن دعم الإرهاب على السنوات السابقة، وسوف يضطرون إلى انسحاب. وزل الحقيقة هذا مشير إلى كل المعطيات في حال قرروا الخوض في مثل هذه المغامرة. دكتور، يعني اليوم بروكسل 2 برأيك هل هو منصة لمواجهة أستانا وسوتشي بحجة الإنسانية واللبوس الإنساني؟ يعني الورقة الإنسانية أصبحت أيضا مستهلكة الحقيقة، إضافة للورقة الكيماوي، وهي جزء من المشهد، يعني جزء من لوحة موزايك يضيف إليها الغرب في كل فترة عنصرا جديدا، أحيانا يتعلق بالكيماوي، أحيانا يتعلق بالموضوع الإنساني، أحيانا بمساعدات وإعادة الإعمار، ولكن بالمجمل لا تعد كونها جزء من منظومة الضغوط المكررة التي تمت ممارستها العديد من المرات، بل العشرات من المرات خلال السنوات السابقة تحت عناوين مؤتمرات مختلفة وتحت تجمعات دولية ومحلية وأقليمية مختلفة، وجميعها كانت تلقى نفس المصير الحقيقة، يعني كلها كانت إما أن تواجه مصير الاندثار أو تبقى كهياكل غير فعالة شكلية تصبح اجتماعاتها عبئا على من يحضر هذه الاجتماعات. لذلك فلن يكون هناك بتقديري أي مجال للتغيير في المشهد نحو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هناك أيضا موضوع فاتنا الحديث عنه سأتطرق إليه أيضا في عجالة، عندما يقول الطرف الأمريكي بأنه يخطط لجعل الساحة السورية جزء من تفاهم كامل مع إيران يدخل ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فهو عمليا لا يقدم المدخلات الكافية لهذا الموضوع. نحن نتحدث هنا عن عندما تبنى استراتيجية بهذا الاتجاه يجب أن يكون هناك ما يطلق عليه long term commitment، يعني التزام طويل المدى. وعندما يتحدث ترامب عن أنه على وشك الانسحاب أو بسبب الانسحاب أو أنه في النهاية ينوي أن لا يطيل أمد تواجد قواته على الساحة السورية، فهو عمليا يهز هذه المقدمات أو يقدم التزاما قصير الأمد، وهو غير قادر هذا الالتزام على أن يقنع الأطراف الأخرى بوجود استراتيجية حقيقية للاحتواء في ما يتعلق به. نقطة أخيرة نود التعليق عليها دكتور، يعني وهي روسيا تسقط أهداف جوية صغيرة غير معروفة فوق عدد حميميم واستفزاز آخر للحليف الروسي، كان قد سبقه تحليق استطلاعي كثيف قبل يوم من قبل البحرية الأمريكية وتم رصده من قبل الحليف الروسي. ما تعليقك دكتور؟ هي الحقيقة نوع من الرسائل التي يراد فيها يعني تهديد الوجود العسكري أو تصعيد المعادلة على الوجود العسكري والإيحاء بأن هناك خيارات وأوراق لدى الطرف الآخر، لدى الاستخبارات الغربية أنها تستطيع القيام ب يعني تهديد هذا الوجود أو إزعاجه أو استنزافه دون التورط المباشر في أفق قد يؤدي إلى صدام مع القوات الروسية. ولكن بتقديري هذه الورقة لعبت سابقا وبوتيرة أعلى، وفي المرة السابقة الحقيقة حققت نتائج تفوق ما تم التفضي له هذه المرة، وبالتالي لا تبدو أنها قادرة على إحداث فرق في المشهد العام. هناك نية روسية مؤكدة والتزام لا يقبل الشك، تعزز اليوم بالتصريح العلني لوزارة الدفاع حول تزويد الدفاع الجوي السوري بالصواريخ المتقدمة. هناك التزام استراتيجي تجاه القضاء على الإرهاب يكرره الروسي بشكل دائم. هناك التزام على الساحات الدبلوماسية والسياسية من قبل الدبلوماسية الروسية بدعم كامل الأبعاد ومطلق للدبلوماسية السورية في تصديها للعدوان الدبلوماسي. وبالتالي يعني يدرك الروس بكل تأكيد أن هناك أثمان بمثل هذه المواجهة، ولكن لحد الآن أدار الروسي المعادلة بطريقة جعل الأثمان الحقيقة في حدودها الدنيا، وتمكن من تفعيل أدائه العسكري على الساحة السورية بحيث حفظ هو أكثر ما يمكن أن يتم انتظاره من تدخله العسكري من ناحية القضاء على المجموعات الإرهابية، من ناحية استعادة استقرار الدولة السورية وبناها الدولانية، من ناحية إفشال المشروع الغربي الإرهابي والعربي الداعم له أيضا. ولذلك فيعني تبدو هذه المحاولات أقل من أن تنتج أي تغيير في المشهد العسكري أو السياسي. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية وشكرا. نحن بنعرف يعني هلأ بالظروف اللي أنت موجود فيها وكيف عم تقدر يعني تلبي إذاعة أمواج. شكرا جزيلا لكم، ودائما والله أنا بتشرف ب نحن كمان بنتشرف يعني المستمعين الحقيقة وبالكادر يعني المتابع والمشاهد يعني حضرتك وكل الكادر، أكيد يعني دائما في جهد مشكور ومتابعة دائما لآخر الملفات، وحقيقة هذا بشعر أي ضيف بالارتياح. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، بالتوفيق دكتور أسامة دنورة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. ويا سائل عفرو بالمجد، المجد تراجو من عنا، سوريا أبا عن جد العز باسمه بيتكلم. نحن الشعب الم مستمعينا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا بالشيخ بدر بدريكيش.